بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: هذا فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب. ما الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان كل منها. اعلم أن هذا الفصل مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه إياه. وهو حديث عظيم الشأن، جليل كبير جامع نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله بن عباس وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. ها نحن نذكر أحاديثهم بألفاظها مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث، ثم نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى، وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكره لحديث جبريل بعد أن ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا في مجموعه هو تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فبقيت أصول الإيمان الأخرى: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي هذه الجملة مسألتان كبيرتان، وهي مسألة قضايا الإيمان والكفر، وما هو الإسلام وما هو الإيمان، وحد كل منهما، وكذا الإحسان، وكذا الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو مضمون المجلد الثاني، مضمون الجزء الثالث والرابع على بعض النسخ من هذا الكتاب. فأحسن إذ وضع حديث جبريل الذي هو ملخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متأخر إذ يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة. و في الحديث ذكر الحج، ومعلوم أنه قد فرض إما سنة 6 على قول، أو فرض سنة 9 أو 10 على ما يرجحه ابن القيم رحمه الله وجماعات من العلماء. فالحديث إذا متأخر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بقي عمره ودعوته يعلم الناس الدين، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فينبغي الاهتمام جدا بهذا الحديث، لأنه ملخص دعوة الإسلام. لو قلنا شبهنا الإسلام بكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فهذا فهرس هذا الكتاب، هذه النقاط الأساسية التي تبين معالم الدين، التي تبين معالم الدعوة، والتي يوزن بها الناس، والتي عليها يكون الحب، وعلى مخالفتها يكون البغض، وهكذا. فمعرفة شمول دعوة الإسلام من خلال هذا الحديث، وفهمه الفهم السليم الدقيق، وهو يبين ما يحتاجه كل مسلم ومسلمة في التزامه بهذا الدين بعد تحقيق الفهم الصحيح له. فينبغي الاهتمام بهذا الحديث ونشره في الناس، وتعليمه وتعلمه تعلمه تعلمه وتعليمه كما بينا. قال: حديث جبريل الحديث به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم وصدر به كتابه الصحيح. قال: فأما حديث عمر بن الخطاب فأخرجه مسلم في أول جامعه. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرو حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمرو قال: كان أول من قال في القدر للبصرة معبد الجهني. أول من قال في القدر يعني أول من تكلم فيه بالنفي والتعطيل، أول من أحدث بدعة نفي القدر، معبد الجهني أحد غلاة القدرية القدامى. معبد الجهني الذي كان من أئمة البدع وقتل في نهاية أمره على الزندقة. قال: فانطلقت، القائل يحيى بن عمرو قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، كل منهم أخذ جانبا من جانبها من جوانبه، اكتنفته يعني نشيا حوله. قال: فظننت صاحبي سأكل الكلام إلي، سأترك الكلام إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، هناك محذوف الأداء، يا أبا عبد الرحمن. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني يبحثون عن العلم ويظهرون طلبة، وذكر من شأنهم يعني من زهدهم ويعني ما يظهرون من الحرص على الدين، وأنهم وذكر من شأنهم قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هؤلاء كما ذكرنا غلاة القدرية المصرحين بنفي القدر جملة. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القدر والقرآن أثبت القدر وهم يقولون لا قدر ولا يقول. هؤلاء بلا شك كفار لمخالفتهم صريحة الكتاب والسنة، وهؤلاء غلاة القدرية القدامى الذين أنكروا علم الله وكتابته المقادير وإرادته ومشيئته وقدرته وأنكروا خلقه لإفعال هذه الأولى. وهؤلاء انقرضوا تقريبا ولم يعد لهم وجود، إنما صار من يتكلم في القدر لا يقول أن لا قدر، وإنما صار يفسر القدر بالعقيدة الباطلة دون أن ينص على خلاف ما نص عليه القرآن والسنة. وقد ذكرنا من قبل أن غلاة هذه الطوائف الذين يصرحون بنقيض الكتاب والسنة كفار نوعا وعينا على ما يظهر من كلام ابن عمر وغيره وهو الصحيح. أن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني جديد، يعني ليس هناك قدر سابق تمضي عليه الأمور، بل الناس يستقبلون أمورهم لم يقع تقدير سابق ولا علم سابق ولا كتابة سابقة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هنا يتضح لنا أهمية هذا الحديث لجبريل، لأنه سوف يدلك على مواطن زلل أهل البدع، رغم أن مساقه مساق عام، لكن استفاد منه ابن عمر رضي الله عنه الرد على أهل البدع. وهكذا عند فهمه الفهم السليم سوف يتضح لنا جريا أن كل أهل البدع قد رد عليهم هذا الحديث. وقول ابن عمر ظاهره ك تكفير هذا الرجل وأمثاله، تكفير من يقول أن لا قدر، لأنه قال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فأقسم بالله عز وجل أنه لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، وشرط الاتباع موجود هو الأنفاق والطاعة وفي سبيل الله، يعني هذا خالص الإخلاص، ومع ذلك لم يقبل، لا ما قبله الله منه لافتقاد شرط الإيمان، فإن العبادة لا تقبل من كافر ولو كان يبتغي بها وجه الله ولو كانت موافقة للحق، لأن ذلك ليس بموافقة، الشرك والكفر أحبط عمله ذلك. فكذلك من لم يؤمن باليوم الآخر لو كان له مثل أحد مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى اليوم الآخر، لو كان له مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بكل كتب، بكل كتب الله وبكل رسل الله وبكل ملائكة الله. فلو كفر بملك أو كفر بكتاب أو كفر برسول لا يقبل الله منه صدقا ولا عدلا، لأن العمل لا يقبل إلا مع الإيمان. هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسائر أصول الإيمان المذكورة كذلك. قال ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لذلك بين شدة بياض الثياب وشدة سواد الشعر، لأن ذلك ليس شأن المسافر، المسافر لو يلبس ثيابا بيضاء سوف تتسخ وشعره سوف يصيبه الغبار، فأن يكون شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فهذا شأنه شأن المقيم وليس المسافر، فينبغي أن يكون من أهل المدينة، فهذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا أمر يثير الانتباه. وجاء جبريل عليه السلام في هذه الصفة لكي يلتفت الصحابة إلى شأنه وإلى سؤاله وينتبهوا إلى ما يقول بالإضافة إلى ما سوف يفعله. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فسر التفسيران وضع كفيه على فخذي نفسه جلسة المتعلم، ورجح ابن حجر وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يلفت نظر الصحابة، لأن هذا أمر لم يعتادوا أن يفعلوه، فهو يلفت نظرهم بهذا شدة القرب، يلصاق الركبتين إلى الركبتين، يضع فخذيه كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يجعل الكل متربص ماذا سوف يفعله وماذا سوف يقول هذا الرجل، خاصة مع أنه غريب. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كيف يسأل، امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، عجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني بوقتها أنت لا تعلم وأنا لا أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، أستاذ روايات ربها أي سيدها، وصرت هذه يعني الصورة لعدة يعني احتمالات، منها أن يكتب بيع أمهات الأولاد حتى تنتقل أم الولد بعد أن تلد لسيدها جارية أو ابنا، فتنتقل في الأيدي وتباع، ثم تعود ابنتها فتشتريها وهي لا تعلم، أو ابنها يشتريها وهو لا يعلم. ولا يلزم من ذلك بيع أمهات الأولاد، بل يمكن أن يقع ذلك بسبب يعني تبادل السبي وحصول المصائب على أهل الإسلام، حتى تؤثر بعض النساء وتباع بيع الرقيق، ويمكن أن تعود إلى دار الإسلام بعد سنين فيشتريها ابنها أو بنتها وهم لا يدرون. الصورة ليست مختصة بأمهات الأولاد، ونسأل الله العافية. وقد وقع مثل ذلك في أيام تسلط التتر والصليبيين على بعض بلاد المسلمين. أيام التتار بالفعل قد بيعت يعني الحرائر والإماء وتداولت في الأيدي، وكذلك أيام الأندلس عندما أخذها الصليبيون بيع الكثير من الحرائر والإماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقيل أن تلد الأمة ربها، أي الملوك، يعني تصبح الملوك من أبناء الإماء، وأصير الأمة من ضمن رعايا ذلك الملك وهي أمه. هذا كثير جدا منذ أزمنة بعيدة وقع، يعني في عصور المماليك هذه واحدة، بل قبلها فكثير من الخلفاء الأمويين والعباسيين كانوا من أبناء الإماء. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة العراة يعني ما وصف عدم الانتعال وقلة الثياب، والعالة الفقراء. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الذين يرعون الغنم يتطاولون في البنيان يبنون أبنية عالية طويلة. ولم يرى أوضح من ما وقع في زماننا بعد يعني أموال البترول في الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، حيث صاروا يتطورون في البنيان وهم الأعراب وأهل البوادي، صار عندهم من البنايات العالية جدا ما لم يكن في التاريخ قبل ذلك. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني طويلا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في الروايات الأخرى عن يحيى بن عمرو قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. زيادة أنهم من صالح التابعين هو يحيى بن عمرو وحميد بن عبد الرحمن، وهما من أفاضل أهل العلم والسنة، لذلك أنكروا كلام يحيى كلام معبد بإنكار القدر. قال: فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة. هذا في تعيين ما شك فيه الراوي في الرواية الأولى، وهي حجين أو معتمرين، فكانت حجة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذه يعني رواية مسلم، ورواه أبو داود من رواية كهنش في كتاب السنة، وذكر فيه: لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. وفيه: فلبثت ثلاثا، لما لي لبث ثلاثا، تفسير للمدة التي لبثها قبل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة أيام. ثلاثة ثلاثة ليالي. ومن حديث عثمان ذكر نحوه، ذكر النجيات رواه أبو داود وروايه أبي داود الأخرى ذكر نحو وجد فيه قال وسأله رجل من مدينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلى ومضى فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل لماذا نعمل والشيء قد مضى قدر قد مضى قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار هذا فيه زيادة احتجاج ابن عمر رضي الله عنه على إفراد القدر بحديث هذا السائل من مزينة أو دهينة وهو صريح في نفي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معبد الجهني أن الأمر ألوف حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف الآن ويستأنف الآن هو بمعنى ألوف بمعنى ليس هناك قدر فأثبت القدر قال في شيء قد خلى ومضى ونسأل الله العافية. ومن حديث سليمان بن وريدة عن ابن يعمر هذا الحديث زاد فيه ونقص قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة هذا فيه إجادة الاغتسال من الجنابة وهو داخل في الرواية الأولى ضمن إقامة الصلاة ورواه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه فذكر حديث عمر بن الخطاب في لفظ مسلم فلم يذكر حميدا ولم يذكر كلام يحيى بن يعمر ولا كلام ابن عمر قبله ورواه الترمذي بمعنى لفظ مسلم غير انه قال فالزق ركبتيه بركبتيه ثم قال يا محمد ما الايمان ثم قال فما الاسلام ثم قال فما الاحسان وفي كل ذلك يقول له صدق قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فمتى الساعة وقال فما أماراتها وفي آخره فلقيان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وفي نسخة معالم دينكم هذه فعلا معالم الإسلام إذا اتضح الطريق فإنما يتضح بالمعالم فليعلم الإنسان هذه المعالم جيدا ليكون على بينة من أمره وفي الباب قال الترمذي وفي الباب عن طلحة ابن عبيد الله وأنس ابن مالك وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه نحو هذا وقد روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان رواية ابن عمر مرسلة وهي الظاهرة من رواية مسلم من رواية ابن عمر من مراسيل الصحابة وهو مرسل مقبول ورواه ابن ماجه فذكر كلام الترمذي وفيه من الزيادة قال وكيع في قوله أن تلد الأمة ربتها يعني تلد العجم العرب كثرة الإماء عموما وذلك أن البنت تكون سيدة والأمة سوف تظل مملوكة لسيدها وإذا ولدت لسيدها صارت أم ولد لكن تلد ابنا حرا أو ابنة حرة ولا تزال هي مملوكة فكأن بنتها الحرة سيدة عليها ده معنى أن تلد العجم الإماء من العجم يلدن العرب لأن آباء العرب آباء المواليد من العرب هم السادة من العرب والإماء من العجم ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد وذكر جملة من رواه عن عمر وابنه يقول الحاصل أن راويه عن عمر ابنه عبد الله وعنه عن عبد الله يحيى بن عمرو وحميد الحميري وعن يحيى ابن يعمر عبد الله بن بريدة وسليمان ابن بريدة وسليمان ابن طلقان عن عبد الله بن بريدة كهنس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وعن كهنس وكيع ومعاذ العنبري والنضر بن شميد ومحمد بن جعفر وعزيز بن هارون ثم اشتهر عن كل من هؤلاء والله أعلم. الحديث به عن ابن عمر رضي الله عنهما. هو الذي أشار إليه الترمذي وقال رواه الإمام أحمد من طرق عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثلاثا، ثم أنه أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل. ودل ابن الترمذي يقول الصحيح انه ايه؟ لا اصلا انه عن عمر هو الذي قال بينما نحن، ويحتمل ان يكون ابن عمر كان جالسا فتذكر هذا مرة ولم يتذكر الا ما حدثه مرة اخرى، او انه اراد ان يعني يتقوى الامر في نفسيهما لمنزلة عمر فذكر عمر رضي الله عنه وإن كان هو حاضر القصة، لكن لأجل أن ذكر عمر يقوي الأمر في نفس الناس لمنزلة عمر في العلم والإمامة في الدين ومنزلته في الفضل عموما. قال فجاء رجل فذكر من هيئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا حتى كادت ركبتاه تمسان ركبتيه، فقال رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان، قال تؤمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، قال سكان الله قال خيره وشره، قال فما الإسلام، قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة. كل ذلك قال صدقت صدقت. القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع شدة احترامه إلا أنه كأنه يعلمه، يعني هو يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كأنه يعلمه. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لا تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه أي هذا هو الواقع فإنه يراك، أي تستحضر أنه يراك لتعبده على استحضار أنك تراه. قال كل ذلك نقول ما رأينا رجلا شد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فيقول صدق صدق. قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم بها من السائل، قال فقال صدق، قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا من رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى قال سفيان بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فلم يجدوه، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. صحح إسناده الشيخ أحمد شكري. وفي رواية قال قلت لابن عمر إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، تتمة الكلام يعني لا قدر وأن الأمر بأيديهم، وإلا فإثبات مشيئة العبد لا تنافي إثبات القدر. قال عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال عز وجل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، لكن لما يعني اقترن ذلك بنفي القدر وعلم مذهب القوم وهم اثبات مشيئة العباد دون مشيئة الرب في افعال العباد، فقال اخبرهم اني منهم بريء وانهم منا براء. ثم قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تك تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. هذا في رواية وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية، يعني هنا أتاه في سورة غير سورة دحية، فإذا لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتاه. وفي أخرى في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدق. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. ورواه عن يحيى بن عمر وأحمد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال لنا إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرات. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال يا رسول الله أفيك؟ قال نعم. قال فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه. ساق الحديث بنحو ما تقدم في صحيح السنن، وزاد في أخيره سؤال الرجل من دهينة أو مدينة كما تقدم في رواية أبي داود، هو الحديث الثاني الذي استدل به أبو داود الذي استدل به ابن عمر. الحديث به عن أبي هريرة وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة. رواية عمر بن الخطاب رواه مسلم فقط. رواية ابن عمر المرفوعة رواها أحمد وأصحاب السنن ولم يرويها الصحيحان. أما رواية أبي هريرة فمتفق على الحديث من روايته. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة تصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، أي الآيات إن الله عنده علم الساعة الآية، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. قال ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله البخاري جعل ذلك كله من الإيمان، فترجم عليه باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. استدلال من الإمام البخاري للرد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الأعمال بالدين، فهي كلها من الدين، والدين والإيمان قرينان أو متلازمان. وأخرجه بتفسير سورة لقمان قال في باب قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، فذكر فيه إذ أتاه رجل يمشي فقال رسول الله ما الإيمان، وفيه قال رسول الله ما الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. ثم زاد أنهم بالإضافة لتطولهم في البنيان أنهم صاروا الملوك، يصيرونهم رؤوس الناس، صاروا الرؤساء والكبار. قال في خمس لا يعلمون إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. نلحظ بقى أن الإمام مسلم أخرج رواية أبي هريرة، لكن ليه صدر الصحيح لرواية عمر؟ لأن رواية عمر أتم بلا شك. رواية أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، في الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، ولم يذكر الكتب أيضا. رواية عمر رضي الله عنه أتم، وكذا في رواية أبي هريرة لم يذكر الحج وهو مذكور فيه بلا شك. وفيها من فائدة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وأن مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله، التي ذكرت في الآية. ورواه مسلم وزاد فيه وإذا تطاول رعاة البهم، البهائم يعني الإبل والغنم هي البهم، وكذا الإبل البهم أنها من البهائم. قال إذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر إلى آخره. في رواية إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، البعل السيد، البعل السيد، ولازم أن يكون زوجا، بل كلما كان سيدا، وهو كما ذكرنا في درسه. ورواه أيضا مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوا أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. يريد بها زيادة الإيمان بالكتاب، ومقصود به جنس الكتاب وذكر القدر، لذلك قلنا هو موجود في الحديث لكن رواية البخاري ليس فيها. قال صدقت. قال رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. إذا فصل بين العلامتين من علامات القيامة أن يكون الحفاة العراة الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق به، أن يصيروا هم ملوك الأرض، أن يصبح ملوك الدنيا هم من لا يفقه شيئا ولا يسمع شيئا ولا يتكلم بخير ولا يقول. وما نظن أن زمنا أوضح فيه هذه العلامة من زمننا. أن ترى ملوك الناس في المشارق والمغارب رؤوس الناس أنهم والعياذ بالله ممن لا يفهم ولا يعقل ولا ينطق حقا ولا يستجيب للوحي إلا ورحمة الله، لكن العموم والإجمال كذلك. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، يعني أن أصاب الساعة ولو أخبرت بها أو علمتها فإن ذلك لا يعني أنك تعلم وقت الساعة، فسوف تظل الساعة غيبا كباقي مفاتيح الغيب، لو علم منها شيء لا يعني أن تكون خارجة عن الغيب بل لا زالت غيبا. يعني لو عرفنا شيء عن مثلا ما في بطن المرأة لا يزال ما في بطنها غيبا، إزاي يعني لو عرف ذكر أنثى زي ما قلنا قبل كده إنها عمله رزقه أجله شقي أم سعيد، ما دام مما في الإيه في الأرحام عرف إنه ذكر أنثى دي حاجة بسيطة جدا وربما حدث فيها خطأ أيضا، لكن أي نعم إن في لا بد أن يبقى شيء في هذه الخمس من التفاصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيء منها أخبر بالتفصيل فذلك يبقى يعني معلقا على مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه سبحانه وتعالى، فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت عنده أمور كذلك كما سبق وياه. قال ثم قام رجل، ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أشار إليه الترمذي وفيه أشار إليه الترمذي ورواه ابن ماجه بإسناد مسلم وفيه من الزيادة وإذا كانت العراة الخفاة الجفاة، وصف آخر لملوك الناس في آخر الزمان أنهم عندهم من الجفاء والغلظة والقسوة والعياذ بالله، وكانوا فقراء وطبيعة قبيحة في الناس اللي هو كان فقير ثم تملك تجدوه والعياذ بالله من أعظم الناس إفسادا إلا رحمه الله. قال الحديث به عنه وعن أبي ذر، أما حديثه حديث أبي هريرة مع أبي ذر رضي الله عنهما فرواه النسائي عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل أو حتى يسأل الغريب، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه بكرسي من طين، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال أدنو يا محمد، قال أدنو، فلما فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية وإسناد صحيح اللي خلت ابن حجر يقول إنه إيه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال نعم، قال صدقت، فلما سمعنا قول رجل صدقت أنكرنا كيف يسأل ويصدق، قال أنكرنا، قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر، قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال صدقت، قال يا محمد أخبرني من الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال يا محمد أخبرني متى الساعة، قال فنكس نكس أو نكس نكس رأسه فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إلهنا لا يعلم، ولكن لها علامات تعرف بها. إذا رأيت الرعاء البهمة، رعاء البهمة يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت الأمة تلد ربها في خمس لا يعلمهم لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هاديا وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل، نزل في سورة يحيى الكلبي رضي الله عنه. فيها غرابة الشذوذ، لأنهم يعرفون يحيى، والروايات كلها أنها إيه؟ أنهم لا يعرفونه. يعني يمكن أن يكونوا قد أتى في شكله لكن جزموا بأنه ليس هو، يعني في شبه كما لجمع. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من هذا الرجل إلى أن أعلمه الله عز وجل به. وروى أبو داود في باب القدر من كتاب السنة عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، جنبتي الدكان. يقول فحصل طرق حديث أبي هريرة وحده ومع أبي ذر رضي الله عنهما أبو زرعة عن أبي هريرة، وعنه أبو حيان وأبو فروة وعمار ابن القعقاع، وعن أبي حيان إسماعيل بن إبراهيم بن علي وجبير ومحمد بشر، وعن إسماعيل مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن حنبل، وعن جرير إسحاق وزهير بن حرب ومحمد بن قدامة وعثمان بن أبي شيبة، وعن محمد ابن بشر محمد بن نميد، وعن كل من عمارة وأبي فروة جرير والله أعلم. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وإسناده حسن رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال رسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال إذا فعلت ذلك فقد آمن. قال رسول الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فإنه يراك. قال رسول الله حدثني متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله فحدثني صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشرافها. قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. العرب هم الأعراب كان مدرم حسنا حافظ الأصحاب. الشرط إذا وقعت أحد هذه الأشخاص في وقت فقد وقع هذا الشرط هذه العلامة. يعني لو إن الأمر ده دلوقتي مش لازم يقع في كل زمان، دلوقتي لا أنت لا ترى الأمة تلد ربتها يعني مسألة الإناء دلوقتي مش موجودين، لكنها قد وقعت. لو أين مثلا أن الأعراب رعاء الشاء هم ملوك الأرض، ما يلزمش في كل الزمان يكونوا كذلك، لكن هو أن الناس كانوا جعانين وكانوا سائلين يأكلوا، وبعدين بقوا إيه من أغنى الناس وتفاوروا في البنيان وصاروا ملوك الناس، وأن أن يصير الصوم من بكم أيضا ملوك الأرض. الحديث دي عن أبي عامر إسناده أيضا حسن. يقول عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك رضي الله عنه، شك في اسم الصحابي لا هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم وضع جبريل يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحو حديث عمر بن الخطاب، وفيه فلما ولى أي السائل فلما لم نرى طريقه بعد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ثلاثا، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم حسنهم الحق. وأما الحديث التي قبله فقد خرجها غير من ذكرنا، إنما اقتصرنا على رواية الأمهات بشهرتها وفي الباب، ورواية جبريل أيضا عن جماعة من الصحابة غير من ذكر، منهم طلحة ابن عبيد الله وأنس ابن مالك ابن مالك وجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهم، سنذكر إن شاء الله إن شاء الله تعالى ما تأثر النصوص في كل مسألة من مسائله عند ذكرها في المتن. فنقول بالله وبالله التوفيق الإيمان قولنا. وربما كان من الزيارات المهمة كان ينبغي أن تذكر في حالات ابن خزيمة لحديث جبريل قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وأن تحج البيت وأن تحج وتعتمر، أن تحج وتعتمر دليل على وجوب العمر. قال الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتغل. اعلم يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفي نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه هو قول وعمل، أي قول بالقلب واللسان وعمل، أي قول بالقلب أي بالقلب واللسان والجوارح، هذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل اللسان والجوارح. سنذكر هذه مسألة مهمة بالتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله. اختلاف الرواة في بعض ألفاظ هذا الحديث على حسب الإتقان، على حسب إتقان الرواة وحفظهم ولا تعارض، فإن راويا يذكر شيئا لم يذكره راوي آخر، فإنما يذكر العراة الحافة الجفاة وأخرى الحفاة العراة ثم البكم هذا ليس تعارضا، وهذا من رواية الحديث بالمعنى والاختلاف في الإتقان. حديث الرايات السود التي تخرج من خراسان عليها رجل من بني هاشم اسمه سعيد بن صالح لا تحط إلا في نقص حديث ضعيف، الناس كلها شغالة بحديث رايات السود من دول يعني، لكن حديث ضعيف إن شاء الله في خير بإذن الله تبارك وتعالى، لكن حديث ضعيف مش لازم يعني الناس تتعلق بأشياء من ذلك. ذكرنا من قبل مرات في قضية أشراط الساعة أنها في خمس لا يعلمون إلا الله، قبل كده قلنا أن يجي واحد يقول ده هم دول اللي هيحصل لهم كذا وكذا وكذا قبل ما يحصل يبقى له دجال وضلال، الإنسان اللي بيدعي يقول لك ده هو فلان الفلاني اللي هيحصل له كذا. أشراط الساعة نقولها بعد ما تكون حصل، نقول المقصود بالحديث هذا بعد أن يكون قد وقع، ما يجيش لأنه هو ما هذه نقول الغيب، يجي واحد يقول لا ده هو الدجال ده فلان هو اللي هيحصل منه كذا ده فلان هو السفياني، هذا كلام لا هذا من الضلال البين الذي يعني يقع فيه بعض الجهلة ويلبسون به على العوام، فلا ينبغي أن يكون الإخوة من العوام الذين لبت عليهم هذا الباب، باب أشراط الساعة من أمور الغيب. تفاصيلها دي بعد ما تعرف نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صدق وقبل ما يقع ما تقع طبعا، بس نقصد ان احنا ما نقولش هذا هو تفسير الحديث الا بعد ما ايه ما يقع. اما ان قبل ما يقع طول السنة الجاية هيحصل كذا والراجل ده هيحصل منه كذا، لا يجوز لك ذلك ولا يجوز لاحد ان يدعي شيئا من هذا الباب. حكم نفس الله لانها مظهر كذاب وتطرف وتشدد، هذا ضلال بين والعياذ بالله، ولولا الجهل لكان كفرا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على مظهر كذاب والعياذ بالله، هذا كلام كفر والعياذ بالله. لكن الجهل منتشر انتشار النار في الهشيم، لكن حقيقة ان واحد لو علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحن ثم يقول هذا مظهر كذاب، اعوذ بالله، على علم ان رسول كان ممكن غالية ويقول هذا كلام كفر. لكن اذا كان هو يقصد ان الناس النهاردة بتتظاهر وهي مش يعني مش ملتزمة، وده غالب الظن يعني، بس ما يعملش الكلام، انا قلت الكلام كفر، لكن ان هو قصده على ان في ملتحين كتير كذابين مثلا زي ما بيقولوا كده، هذا امر اخر، لكن ليست اللحية نفسها مظهر ايه كذاب. هل يجوز المرأة المسلمة في دول الكفر ان تنزع الحجاب عنها؟ هذا امر اولا ليس هناك ضرورة فيما بلغنا تؤدي الى ذلك، فانها يعني لم يصل الحال الى ان تنزع الحجاب الا مجرد التخلص من مضايقات لا تعد اكراها. الكلمات الحاجات الموجودة دلوقتي مجرد اذية بالكلام، مجرد نظرات، مجرد امتناع مثلا من التوظيف او المعاملة، كل هذه امور لا تبيح للمرأة ان تنزع الحجاب، تبقى في بيتها، عجزت عن ان تستمر على التزامها مباشرة الى المطار الى بلاد الاسلام. ما الذي يجعلها تقيم في بلاد الكفر حتى ولو مع زوج اذا كان لا يستطيع ان يوفر لها التزاما امنا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ تأتي الى بلاد الاسلام، وبلاد الاسلام الحمد لله واسعة تستطيع ان تتحجب فيها، فالامر يعني ليس مما يباح كما قد يقول البعض.